سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.